الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على سلامة وصولكم، ونقول لكم أهلا وسهلا في دولة الكويت في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلكم ممن يرحلون في طلب العلم للعلم، فإن الرحلة في طلب العلم من سمات العلماء، بل هو ثاني سلم طلب العلم، فإن طالب العلم إنما يطلب العلم في بلده، فإذا ما أدرك أنه أدرك شيئا ما يرتحل في طلب العلم. وأنا فرح بوجودكم، وقد قدمتم من مملكة البحرين حرسها الله تعالى إلى دولة الكويت حفظها الله تبارك وتعالى للقيا المشايخ وطلاب العلم، فبارك الله في مسعاكم وشكر سعيكم وبارك في جهودكم والإخوة القائمين على هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين. وقد تم اختيار قراءة رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وذلك لأن هذه الرسالة فيها قضايا مهمة نحن بحاجة إليها في هذا العصر من حيث الأحوال، ونحن بحاجة إلى مضامين هذه الرسالة من حيث ما يتعلق بالقلوب. فنبدأ على بركة الله تعالى في قراءة هذه الرسالة والتعليق على نبذ يسير منها مما يحتاج إلى التعليق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونحن في عصر الأربعاء 22 من شهر شوال عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال المقدمة اهتمام المسلم بهذا الخبر الذي أخبر به نبي الله عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، ويستفاد من هذا الخبر الدعاء به، فتقول: اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. وتضمن أيضا أن أغلى ما يملكه الإنسان حياته، وحياته عبارة عن أوقاته من ساعاته ولحظاته،

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. طبعا الأصول التي عليها مباني الإيمان هي ست، كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال: بل الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهنا ذكر ابن القيم الأصول الخمس، وذلك أن بعض أهل العلم ربما يدخل الإيمان بالقدر تحت الإيمان بالله، فمن جهة كون القدر تقدير الله وعلمه خلقه وإيجاده ومشيئته يقولون هذا من باب الإيمان بالله في ربوبيته وأسمائه وصفاته، ومن جهة أن العبد يجب عليه أن يصبر على القضاء أو يستحب له الرضا أو يفضل أن يكون على الشكر، فهذا من باب التأله، فهو داخل في باب ألوهية الله. ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المراد. نعم، أحسن الله عليه. والثالث هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة. لماذا قال أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم؟ لأن قوله ومن أحسن هو استفهام تقريري، بمعنى لا أحد أحسن قولا، بمعنى لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، أحسن الله عليه. قال: وهم ثنية الله سبحانه من الخاسرين. ثنية الله يعني بمعنى الاستثناء، إلا دائما في القرآن لما يأتي الخبر عن الهلاك وعن الخسار وعن البوار تجد بعده استثناء بإلا، تسمى إلا هذه ثنية أو استثناء. نعم. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان: إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. طبعا هو قال على خسران نوع الإنسان، نوع الإنسان باعتبار لأن الإنسان نوع والحيوان نوع والجان نوع، فبهذا الاعتبار هو نوع. أما باعتبار أفراده فالإنسان اسم جنس، فلا بد أن نفرق، فإن الشيء قد يكون نوعا باعتبار وجنسا باعتبار. فيجوز أن تقول إن الإنسان لفي خسر، أي جنس البشرية في خسارة، إلا الذين آمنوا، أو تقول نوع الإنسان، وعلى هذا يحتاج أنك تقول نوع الإنسان يدخل فيه الإنس والجان، إلا من استثناهم الله. نعم. قال: ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال أليس لك في كذا بصيرة، أي عبرة. قال الشاعر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. وأصل اللفظ من الظهور والبيان، ف